8. واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوي به الأجسام. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أقرارا ألذ فوق شرار، ومراما أبغي وظلمي يرام. كان شعر أبي الطيب في أول أمره كما حدثناك قد اختلط بألفاظ لا تستقر في الشعر، وقعت إليه من ألفاظ المتكلمين والمتفلسفة وأصحاب المنطق وأهل الجدل في الملل والنحل وغير ذلك. وكان أسلوبه يجري على طريقة هؤلاء في التوجيه والتقسيم، ثم في توليد المعاني الشعرية على طريقة أهل العصر في توليد معاني الجدل واللجاج، لإرادة الفلج في الخصومة لا لتقرير الحق في القضاء والحكومة. وأتاه ذلك من قوة حافظته وكثرة دوران هذه العلوم في فكره واشتغاله بالنظر فيها نظر المحقق المفكر، إلا أن تفكيره لم يكن محضا لهذه العلوم، بل كان في عقله الذي يفكر به فكر الشاعر الذي يتسع بالعلوم ويمد بينها وبين طبيعته الشعرية أسبابا من الخيال. ولما عاد إلى الكوفة سنة 323، وهي مقر كثير من أئمة العلم والأدب والشعر، ولزم مجالسهم سنتين أو أشف قليلا، عملت هذه المجالس في تهذيب علمه الذي وقع عليه في الصغر، وعملت طبيعته الشعرية في هذه العلوم عملها، وكان له من الفراغ ما يكفيه للتفكير والاتساع في النظر وللترجيح والتعديل بين علمه وبين طبيعته. ثم كان له من توقد ذهنه واشتعال قوى نفسه الملتهبة بأحقاده وآلامها ما يحمله على استخراج روائع المعاني التي توافق همه وألمه، وعلى توليد الآيات البيانية التي تتصل بما في قلبه وفكره، وعلى اجتباء العبارة التي تكون في إيجازها بمنزلة الرمز لما يدور في نفسه من المعاني المطولة. والآن وقد رجع صاحبنا إلى الشام في جوار علي ابن إبراهيم التنوخي سنة 326، كان أول ما قال هذا الشعر الذي أوجزنا لك في صفته دالا على مذهبه الجديد وعلى تدرج حالته النفسية تدرجا متواليا متفاسحا، يقول: أفكر في معاقرة المنايا وقود الخيل مشرفة الهوادي، زعيم للقنا الخطي عزمي بسفك دم الحواضر والبوادي. إلى كم ذا التخلف والتواني، وكم هذا التمادي في التمادي، وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد، وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعاد. متى لحظت بياض الشيب عيني فقد وجدته منها في السواد، متى ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي في ازديادي. ثم يقول بعد: وما الغضب الطريف وإن تقوى بمنتصف من الكرم التلادي، فلا تغررك ألسنة موال تقلبهن أفئدة أعادي، وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ويروى وهو صادي، فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد. حاشية: نغر الجرح إذا انفجر وسال منه الدم، ويقال جرح نغار على المبالغة. وفي رواية: ينفر بالفاء يراد بها يتورم، والذي أثبتناه أجود معنى. انتهت الحاشية. وإن الماء يجري من جماد، وإن النار تخرج من زناد. أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغير زاد، وظنوني مدحتهم قديما وأنت بما مدحتهم مرادي. وإني عنك بعد غد لغاد، وقلبي عن فنائك غير غادي. نحبك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد. وكان شعر صاحبنا في هذا الباب من القول إلى ما قبل هذه القصيدة شعرا قريبا لم تستخرجه فكرة عليمة مستوعبة لأحداث الزمن، ولا نظرة مجربة نافذة في ضمير أخلاق الناس، ولم يكن يزيد على الدلالة على ما في نفس الفتى من السمو، وما في قلبه من كرم العنصر، وما تبدي طبيعته الفتية من أصول الرجولة المستحكمة في طبعه وغريزته، وما يملأ صدره من أسباب الحقد وطلب الثأر، وما يكشف عن نيته في إحداث حدث عظيم يجلب فيه على أعدائه بخيله وسيوفه حتى يديل لها من دولة الخدم الذين ملكوا على الناس أمرهم وصرفوهم في أهوائهم. فانظر الآن فرق ما بين الشعرين، فهذا نبذ من قوله في صباه. حاشيه: قصدنا بجمع هذا الشعر هنا أن ننظر فيه بما يغنينا عن الإطالة في تفصيل الفروق بين شعر صباه وبين شعره الذي قاله بعد خروجه من الكوفة سنة 326. انتهت الحاشية. عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود. فاطلب العز في لظى ودع الذل ولو كان في جنان الخلود. يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، ويوقى الفتى المخش وقد خوض في ماء لبة الصنديد. وقوله: ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا تساوى المحايا عنده والمقاتل، ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل، فما وردت روح امرئ روحه له، ولا صدرت عن باخل وهو باخل. غثاثة عيشي أن تغث كرامتي، وليس بغث أن تغث المآكل. وقوله: ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي، ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. لم الليالي التي أحنت على جدتي برقة الحال واعذرني ولا تلمي. أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم، ورب مال فقيرا من مرؤته لم يثر منها كما أثرى من العدم. إلى آخر القصيدة، وقد مضت منها أبيات صفحة 99 و100. فتدبر النهجين في هذا الشعر فضل تدبر، تجد ما رسمنا لك واضحا بينا، وترى أثر هذه الرحلة إلى الكوفة على ما بينا لك آنفا مستعلنا غير خاف. فقد بدأ صاحبنا يفكر بما اكتسب من تجربة وما أفاد من علم، ويدس ما ألم به من الأحداث في شعره، منتزعا للمثل وضاربا ببلاغته في مفصل الحكمة، ونافذا بألفاظه في مضمر أخلاق الناس حتى يكشف لك عنها الغطاء. فانظر أين قوله أولا: أرى أناسا ومحصولي على غنمي، من قوله بعد: فلا تغررك ألسنة موال، غلبهن أفئدة أعادي. فإن الموضع الذي أخذ منه المعنيين واحد، ولكنه كان في الأول غسيلا محصورا غير شامل، وكان في الآخر منهما حكيما شاملا متراميا نافذا إلى أصل طبيعة الكذب في هؤلاء الناس، ممتدة من ضمائرهم إلى ألسنتهم. والسر كل السر في نسبة تحريك اللسان الذي يظهر المودة والولاء إلى الفؤاد الذي يضمر البغي والعدوان والكذب والنفاق. حاشية: سيكون تفسير هذه الأسرار البيانية واستخلاص حالته النفسية منها في كتابنا عن المتنبي إن شاء الله ووفق. انتهت الحاشية. هذا وقد بدأ أيضا يصف في شعره ما وصلت إليه الأمة العربية، إذ ملكتها الموالي من الترك والديلم وغيرهم ممن كانوا أول أمرهم بمنزلة العبيد، وذلك مما استفاده في رحلته إلى الكوفة وما رآه في بلاد العربية. ولم يخل هذا مما يدور في نفسه وما وقع له من المصائب والمكايد والحسد. يقول وهو يمدح علي ابن إبراهيم التنوخي أيضا حين نزل به سنة 326، أو كان ذلك في أول سنة 327: وإنما الناس بالملوك، وما تفلح عرب ملوكها عجم، بكل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم، يستخشن الخز حين يلمسه، وكان يبرى بظفره القلم. إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم، وكيف لا يحسد امرؤ علم له على كل هامة قدم، يهابه أبسأ الرجال به، وتتقي حد سيفه البهم. كفاني الذم أنني رجل أكرم مال ملكته الكرم، يجب الغنى للئام لو عقلوا ما ليس يجني عليهم العدم، هم لأموالهم ولسن لهم، والعار يبقى والجرح يلتئم. ثم قوله في سنة 327 في مدح المغيث ابن علي ابن بشر العجلي: أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحب. الأبيات انظر صفحة 55. وقوله له أيضا: فؤاد ما تسليه المدام، وعمر مثل ما تهب اللئام، ودهر ناسه ناس صغار، وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام، أرانب غير أنهم ملوك، مفتحة عيونهم نيام، بأجسام يحر القتل فيها، وما أقرانها إلا الطعام. وأبيات أخرى. وكانت حكمة المتنبي وبلاغته في هذه الفترة آتية من قبل نظره في أمر نفسه ودخيلتها وخاصتها وما يحيط بها وما يؤثر فيها ويثير من كوامنها وعواطفها، وثبتت فكرته على ذلك، وطفق يقلب الأمور والأحداث في الدنيا كلها على امتداد نفسه واتساع قلبه وهمته، فانفجر بين جنبيه ينبوع الكلام المتدفق، وفيه من قوته ورجولته ومن بيانه وفصاحته ومن ثأره وعداوته ومن تهكمه وسخريته. وخرج مديحه أيضا عن نهجه الأول، فصار أدق وأبلغ في أداء المعاني وفي تصوير الفكرة باللفظ المقارب، وانقلب من مديح معروف مقلد ضعيف إلى مديح لا يراد به الممدوح خاصة، وإنما يريد به المتنبي أفكاره هو في من يحق له أن يمدحهم، فوقع في كلامه المبالغة. والمبالغة في شعر أبي الطيب ليست كالمبالغة في شعر غيره من الشعراء، فهو إذا ذكر الممدوح وبالغ في صفته فإنما يعطي الشعر حق نفسه من أفكاره في عظمة الرجال الذين عدمهم في زمنه، وكان يود أن يمدحهم بهذا الشعر ويحفظ لهم فيه صورة حية باللفظ الناطق البليغ. فأنت ترى أن نبوغ المتنبي إنما بدأ يتجلى ويتكشف حين أرغمته هماهم نفسه على استيعاب ما يحس به من العواطف المتباعدة والمتقاربة، فكانت دراسة قلبه ومعرفة دقائق ما يحز فيه من الآلام ثم المعاني التي تتولد من هذه الآلام أصلا من الأصول العظيمة في نبوغه، ثم في طبع شعره بطابع لا يخفى على ناظر أو متأمل، ثم في هديه إلى أن الشعر لا يكون شعرا إلا حين يروى من معاني القلب ويستقي منها. ولهذا كانت إجادة المتنبي بالغة أقصى غاياتها في شعره الذي قاله في تصوير رجال الحرب أو في رسم صور الحرب أو فيما كشف به عن ضميره الذي كان كحومة الوغى بغبارها ودمائها وقتلاها وقعقعة سلاحها وتداوي أصواتها والتماع أسنتها وحرابها. واستمر نبوغه أو أكثره على هذا الباب حتى كان اتصاله بسيف الدولة، فبدأت هناك في قلبه معان أخرى، حاشية: هي معاني المرأة التي أحبها انتهت الحاشية، تفاسحت بها نفسه ورحبت، فامتدت بلاغته وانبسط نبوغه على الحياة كلها، فأخذ منها ثم أعطى حكمة باقية وبيانا خالدا، على أن هذه الحكمة وهذا البيان لم ينقطع استمدادهما من نفسه وما رزق به في حياته وما أصابه من أحداث وأهوال. ولو تدبرت لوجدت لكل حكمة في شعره أصلا تاريخيا في قلب هذا الشاعر الذي لم يكن قلبه ينسى شيئا أو يفلته، وكأني به وهو يقول البيت السائر والمثل الشرود، كانت تتراءى تحت عينيه ويدوي في مسمعيه كل ما مر به مما أثر فيه، فيقول البيت وفي كل لفظة منه سبب ممدود إلى ذكرى يذكرها أو فكرة يتخيلها. ولنضرب مثلا قريبا نوجزه وعليك بسطه، ففي الأبيات التي وضعناها على رأس هذه الكلمة يقول: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام. فأين تجد الأصل التاريخي في هذا البيت؟ أصل المعنى الذي أراده الشاعر هو في قوله: واحتمال الأذى غذاء تضوى به الأجسام. ولو كان غير المتنبي لوقف عند هذا فهو تمام وكفاية، ولكن المتنبي الذي لم يكن قلبه ينسى شيئا أو يفلته، والذي كانت تتراءى تحت عينيه ويدوي في مسمعه كل ما مر به مما أثر فيه، والذي كان قد احتمل أذى كثيرا من وطنه بالكوفة كما مر بك، والذي كان رجع إلى الكوفة وحمل نفسه على معاشرة من آذوه وهضموه حقه، وأقام بينهم مرغما يراهم في كل خطرة بعينه وبخياله، زاد في المعنى وتممه وأثبت فيه قلبه وعواطفه بقوله: ورؤية جانيه. فهذه الجملة المعطوفة المعترضة هي توقيع المتنبي على البيت. حاشية، انظر ما سيأتي، صفحة 136 انتهت الحاشية. وهناك سر آخر في تسميته: احتمال الأذى غذاء، ليس هذا موضع تفصيله. حاشية، إذا قرأت المتنبي على هذا الأصل لم تجد الشاعر الذي يذكره الناس ملء الأفواه، بل تجد شاعرا فذا لم يرزق الشعر ولا الحكمة منه ذا لسان وبيان. وسنفرد في كتابنا بابا كبيرا لبيان هذا الأصل في شعر المتنبي وتفسير أكثر شعره على هذا المذهب. انتهت الحاشية. وعلى هذا فقس بقية شعره وحكمته. وبعد، فقد شغلنا هذا عن تحرير القول في رحلته ومدخله الشام، وقد روينا لك في أول هذا الباب أن المتنبي نزل الشام على علي بن إبراهيم التنوخي، وأنشدناك أبياتا من قصيدته التي مدحه بها، وفيها يقول، انظر صفحة 126 127 انتهت الحاشية: أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغير زادي. وقد اختلفوا في قوله أشرت، أهي من الإشارة عليه بمدحهم فتكون أشرت بفتح الشين، أم من الأشر وهو الفرح والطرب فتكون أشرت بكسر الشين وبإسناد الفرح إلى نفسه. والرواية الأولى عندنا أرجح، والظاهر أن المتنبي لما قدم على علي هذا باللاذقية أشار عليه بأن ينحدر إلى طبرية ليمدح رجلا لعله من العلويين أو أشياعهم، فمدحه مرغما ولم يظفر منه بطائل، فعاد إلى علي من فوره وأنشده هذه القصيدة ثم قصيدة أخرى صرح فيها بذكر بحيرة طبرية وما لقي هناك من الأدعياء وهم الذين يدعون النسب إلى علي رضوان الله عليه، فيقول لعلي: والبحيرة التي يذكرها هي بحيرة طبرية المشهورة، لولاك لم أترك البحيرة والغور دفيء وماؤها شبم والموج مثل الفحول مزبدة فراغ ثم فراغ، فهي كماوية مطوقة جرد عنها غشاؤها الأدم يشينها جريها على بلد تشينه الأدعياء والقزم. أبا الحسين استمع، فمدحكم بالفعل قبل الكلام منتظم. ووصف البحيرة وصفا رائعا لم يدع لها عيبا إلا عيبها أنها تجري على أرض تطأها أقدام هؤلاء الأدعياء من العلويين واللئام ممن ذكرهم في قوله القزم. ولو رجعت قليلا إلى ما كنا حدثناك من إرصاد العلويين له بكفر عاقب وهي بقرب طبرية في سنة 336 بعد ذلك، حاشية انظر صفحة 30 انتهت الحاشية، وجدت أن الذين قصدهم بقوله أشرت أبا الحسين بمدح قوم هم من العلويين أيضا، ولعلهم هم الذين انتهبوا الفرصة حين نزل عندهم ليقتلوه ففاتهم برحلته إلى الرملة في جوار أبي محمد بن طغج. وهذا الكيد الذي لقيه ببحيرة طبرية في سنة 326 وما قاساه من مدح الذين أشار عليه بمدحهم علي بن إبراهيم زلزل نفس الشاعر وهزه هزة رابية قذفت بحممه الشعرية البركانية التي رويناها لك أولا، وتجد فيه أثر ذلك بينا كقوله: إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم، وكيف لا يحسد امرؤ علم له على كل هامة قدم. وبين أن علي بن إبراهيم لم يكن ليقبل من شاعر أن يمدحه ويقول في مدحه له يصف نفسه بأن له على كل هامة قدم إلا أن يعلم ما دفع الشاعر إلى إخراج هذا القول. وقد تحمل هذا علي لأبي الطيب إذ كان هو الذي أشار عليه بمدح عدو من أعدائه وزين له الرحلة إليه، وهو يعلم ما في نفس أبي الطيب لقوم هذا الممدوح أو هؤلاء الممدوحين. وبقي أبو الطيب قليلا في جوار علي التنوخي ومدحه، ثم قال له في مدحه يودعه ويذكر نيته في الفراق: وإني عنك بعد غد لغاد، وقلبي عن فنائك غير غادي، نحبك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد. وخرج المتنبي من اللاذقية قاصدا حلب، ولكنه لم يبق بها طويلا، بل قصد قصدا أنطاكية حين نزلها المغيث بن علي بن بشر العجلي فمدحه، وذلك حيث يقول له: لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلب. فسرت نحوك لا ألوي على أحد، أحث راحلتي أحث راحلتي الفقر والأدب، أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحب. وكان ما لقيه أبو الطيب بطبرية لا يزال يهد منه ويعتلج في قلبه وصدره، فكان شعره في هذه الفترة شعر الثائر المفكر المتأمل، وقد كشف عن ذلك في قوله مثلا: فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي والبر أوسع والدنيا لمن غلب. وفي قوله: والبر أوسع لي سر تقلقله بين بلاد كثيرة في فترة وجيزة، فإنه كان يريد أن ينال نيلا عظيما بكثرة التجوال، حتى إذا ما جمع ما يريد استطاع أن يفعل ما قال وما أنظر بقوله: والدنيا لمن غلب. وكانت قصيدته الثانية في مدح المغيث بن بشر أروع من الأولى وأكثر إفصاحا عن نفسية الشاعر في تلك الفترة، فإنه كان قد هدأ واستجم من وعثاء السفر ووجد الوقت كافيا والقول ذا سعة، فقال كاشفا عن ضميره ومصرحا بآرائه في الأبيات التي ذكرناها، وأولها صفحة 130: فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما تهب اللئام. وفي هذه القصيدة غير الأبيات التي مرت آنفا إشارات عجيبة إلى ما في نفسه، كقوله في المغيث: تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. فقوله وهي تؤذي هو توقيع المتنبي على البيت كما ذكرنا، حاشية انظر صفحة 133، انتهت الحاشية. إذ كان الرجل لا يرى في عصره مروءة إلا وقد احتوشتها اللئام بالسوء من القول والفعل، ويخص نفسه بذلك إذ كان هو صاحب المروءة التي لقي بها وبفعلها أذى كثيرا من أعدائه والحاسدين والناظرين إليه، وكقوله أيضا: وقبض نواله شرف وعز، وقبض نوال بعض القوم ذام. فهو يغرق بهذا الشطر الأخير من أرادوا أن ينيلوه نيلا، فعف وأبى وآثر الفقر على أن يقبل من نوالهم شيئا، كما مر بك فيما فرضناه في مسألة دخوله الكوفة في الباب السابق صفحة 123 و124. ثم رحل المغيث عن أنطاكية من فوره، فإنه لم يكن من أهلها كما قال المتنبي، وليست من مواطنه، ولكن يمر بها كما مر الغمام. فالتفت أبو الطيب فلم يجد من يمدحه إلا القاضي أبا الفرج أحمد بن الحسين المالكي، ثم علي بن منصور الحاجب، وعمر بن سليمان الشرابي، وهو يومئذ يتولى الفداء بين الروم والعرب، وليس في مدحه هؤلاء الثلاثة شيء يذكر، فدل ذلك على أن الرجل كان قد مل، فهو يقول ليكتسب ما يقوته ويقوت أهله، ثم ضاق بهم ضرعا وضاق ضرعا بما يكاد به، فعزم على الرحلة إلى حمص ولبنان، فمر في طريقه بالفراديس من أرضق النسرين وهي التي فيها حمص، فسمع زئير الأسد فقال: أجارك أسد الفراديس مكرم، أجارك يا أسد الفراديس مكرم، فتسكن نفسي أم مهان فمسلم، ورائي وقدامي عداة كثيرة، أحاذر من لص ومنك ومنهم، فهل لك في حلفي على ما أريده؟ فإني بأسباب المعيشة أعلم. إذن لأتاك الرزق من كل وجهة، وأثريت مما تغنمين وأغنم. وفي خطاب أبي الطيب للأسدي في هذه الأبيات يتجلى كل ضميره، وما فيه من آثار العداوة، وما فيه من المطالب والأماني، وهي تدل دلالة بينة على أن الرجل كان قد مل من مدحهم، وأراد أن يجد منفذا ينفذ منه إلى تحقيق آماله وآرابه، في إدراك ثأره من عداته، وإصلاح ما أفسد الحكم القائم في البلاد العربية. وكان يود أن يلقى الرجل الذي يعينه ويستعين به على أغراضه، ويكشف له عن ضمير نفسه، فكان مدحه والمقدمة للاتصال والاختبار أن يجد عند أحد ما يؤمل، فمدح في طريقه الأنطاكي عبد الرحمن ابن المبارك، ولكنه لم يجد لديه شيئا، فقصد إلى لبنان في جوار الكاتب أبي علي هارون ابن عبد العزيز الأوراجي، وبقي عنده ومدحه مدحا عظيما. ولكن الرجل لم يكن عند ظن أبي الطيب، فأقام عنده يستجم من مشقة السفر في ربى لبنان، يصطاد ويطرد ويغترف من ينبوع الجمال الذي أنبته الله في تلك البلاد. 9. ومهما انجبته على قدمي تعجز عنه العرامس الذلل، بصارمي مرتد بمخبرتي مجتزئ بالظلام مشتمل. إذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحيل، في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل. كان لهذا الاضطراب والملل الذي استشعره أبو الطيب في رحلاته في البلاد التي أوجزناها لك رسمها أثر كبير في قلبه الموجع المتأمل. وكانت أيام الهدوء والراحة التي اهتبلها من غفلة الزمن قد جددت معاني قلبه، ورمت في فؤاده بالحطب الذي يوقد به ناره. فلما مل الأوراجي ولم يجد منه شيئا ولا عزما، عزم على فراقه، وجعل يتلفت، فرأى أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي قد صعد إلى طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق ليتولى حربها، أي قيادة جيشها وحمايتها، في سنة 328. كان أبو الحسين فيما نظن عربيا ماضيا كالسيف، حلو الشمائل، سمحا قريب المذهب من أبي الطيب في بغضاء العجم لما أنزلوه بالدولة من التفرقة والتمزيق. وعرف أبو الطيب بعض أخباره فقصده فرحا، كأنما وجد فيه ما أراد من الفكرة والسطوة والسلطان والقوة والرجولة الفذة التي أبدع أبو الطيب في صفتها بعد حين أعجب بها وفتن. وكانت أول قصيدة مدحه بها تدل على ما أدرك أبا الطيب من الفرح والنشوة وانتظار الفرج على يديه. أحلما نرى أم زمانا جديدا، أم الخلق في شخص حي أعيد، تجلى لنا فأضأنا به كأننا نجوم لقينا سعودا. فقد أجمع أبو الطيب في هذين البيتين كل عاطفة ينبض بها قلبه، وكل ما هزها واستثارها من الفرح بهذا العربي الذي تعرف في عينه حقائقه كأنه بالذكاء مكتحل، أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل. وبقي المتنبي في جوار بدر وفي مجالسه وفي عربيته من أواخر سنة 328 إلى أوائل 333 على وجه التقريب لا على التحقيق. حاشية في المقدمة حديث عن هذا التاريخ لأننا نعيش في زمن الأعاجيب. انتهت الحاشية. أطال المقام في جواره وكأنه كان قد أحب الرجل حبا عظيما لما يرى من مروءته وفتوته ورجولته. والظاهر أن بدرا قد وجد في نفسه لأبي الطيب مثل ما وجد له، فأعان ذلك الشاعر على أن يتفتح ويجيد ويبدع، فإن مدائحه لبدر تكاد تكون في الطبقة الثانية من جيد شعره، وفيها أبيات في الطبقة الأولى من الشعر العربي كله. وقد بدأ نهجه أيضا يتغير ويتميز بألوان وآيات، ولا عجب فقد مارس الرجل الحياة بشاعريته وتلقف من الدنيا عبرها وحكمتها وسمع منها وحفظ عنها وأعمل فيها ذهنه المتوقد وأرسلها إلى قلبه ليفتنها بناره ويصوغها في بيانه الذي وصفناه أولا، ثم زين بها كلامه. ولم يكن أبو الطيب طوال هذه السنين يدع استيعاب الكتب والآراء ونقدها والتبصر في أعقابها وأطرافها. وأيضا فإنه كان قد بدأ يستحكم فعل طبيعة الحياة البشرية، فقد شارف 30 وامتلأ شبابه بقوته وفتوته ورجولته، وعب قلبه بآلامه وأحقاده وآماله التي كان يجاهد فيها ويسعى لها ليحققها. من فضلك تابع بقية المادة.